بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. 6 آيات لما تيجي كده لحد الآية 12. الآيات الأولانية في سورة البقرة ربنا تحدث عن المؤمنين الذين آمنوا، وإحنا قلنا أن دول مؤمنين ومتقين، ودول هدايتهم عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحب الألف، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقلنا الجزء الأولاني دول مرتبطين بحضرة جناب النبي صلى الله عليه وسلم ارتباط كلي، مرتبطين به صلى الله عليه وسلم ارتباط كلي. قال فيهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقلنا إقامة الصلاة غير أداء الصلاة. احنا اسمنا بنؤدي الصلاة لنسقط عنا الفرض، انما إقامة الصلاة ده شيء تاني وحاجة تانية. ومما رزقناهم ينفقون. وقلنا ربنا سبحانه وتعالى جاب بعد الإيمان بالغيب، جاب بعد الإيمان بالغيب أعلى المراتب جاب الإنفاق. يعني الإنفاق يلي الإيمان بالغيب. فقال ومما رزقناهم ينفقون. يعني إيه مما رزقناهم؟ من كل حاجة ترزق منها بينفق. يعني ربنا اداله صحة بينفق منها. إزاي؟ بيساعد الفقير والمسكين والملعاء والمريض ولقضاء حوائج الناس. ربنا اداله فلوس بيصرف من الفلوس. ربنا اداله اولاد بيسخر ولاده يخدموا الناس. فكل حاجة ربنا رزقوا بيها بينفق منها. عشان كده ما قالش وفي اموالهم زي ما قال ربنا في اموالهم حق معلوم، انما قال الذين يؤمنون بالغيب دول اللي مرتبطين بحضرة جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم دول ايه وضعهم؟ قال عليهم ومما رزقناهم ينفقون. من كل حاجة ربنا رزقهم بيها بينفقوا. اذا الموضوع في الانفاق عندي دول مش انفاق مال، انفاق مال وانفاق ولد وانفاق صحة وانفاق كل حاجة. كل حاجة ربنا رزقوا بيها بينفق ايه منها. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون. وقلنا الايمان الغيبي اللي هو بما انزل على ايه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هينزل عليه واللي نزل من قبله، وقلنا دول عشان هم ليهم نصيب في انوار النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي ليها انوار وليها وليها نصيب كبير في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا معه وكانوا مع الامم الايه السابقة، فهم يؤمنون الايمان اليقيني، ايمان يسموه ايمان الايه ايمان المشاهدة، ايمان المشاهدة. زي انا بؤمن بشيء لما اشوفه بيزداد ايماني، لكن الايمان الاصلي هو ايمان ايه المشاهدة، ايمان الغيبي. لما دول ليهم نصيب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اولئك على هدى. بص بقى عشان احنا هنتكلم على اللي جايين، اولئك على هدى من ربهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى تولاهم بالهدى. دول مين؟ خاصة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الصالحين، لأنهم على هدى. ها؟ منين؟ من ربهم. مين بيشهد لهم بالهدى؟ الناس؟ الناس؟ ولا مين اللي بيشهد لهم بالهدى؟ ده ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دول اللي ربنا اصطفاهم، ودول اللي كانوا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودول اللي ليهم نصيب من النور الذاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ودول اللي خدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودول اللي كانوا في الامم الايه السابقه. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. هناك ويجي فرق بين المفلح والفالح، وهي قدرة دول ربنا اداهم القدرة على انهم يسيروا بالعباد الى ربنا سبحانه وتعالى. يقولوا عليهم الخلفاء، يقولوا عليهم الورثة، يقولوا عليهم الاولياء، يقولوا عليهم الاغواس، يقولوا عليهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. هم دول خصته بدأ بهم القرآن. بدأ بهم مع مين؟ مع حقيقة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. في الألف حقيقة أحمدية، وفي الميم الحقيقة المحمدية. تمام؟ هم فين بقى؟ هم واخدين من الاثنين دول، من الحقيقة المحمدية ومن الحقيقة الأحمدية. عشان كده قال إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى للمتقين، وقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال بعد كده بقى الصورة القاتمة الثانية، إن الذين كفروا. بص بقى، أمر إلهي بأنه لن يؤمنوا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لذلك لما نيجي نشوف القرآن لابد أنك أنت تاخد الآيات بترتيب إيه نزولها. إن أنه كفروا بقى، أنه كفروا. خد بالك من اللفظ عشان تفهم معنى الايه الآية. إن الذين كفروا، ربنا ما قالش إن الكفار، يبقى الذين كفروا بعد إيمانهم. خد بالك، إن الذين كفروا غير الكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل وبعث، النبي صلى الله عليه وسلم بعث فين؟ في الكفار، صلى الله عليه وسلم بعث في الكفار. طب ازاي يقول ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون؟ يبقى كفروا ها بعد ايمانهم، اسمه الارتداد عن الدين. الخطاب على الكفار، بص الخمس ايات الاولانيين اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في صفوة الخلق الذين لهم نصيب في النور الذات الالهي، وقال عليهم دول ايه؟ دول قصتهم منتهية. يعني ايه قصتهم منتهية؟ يعني هم واخدين التأييد النبوي والتأييد الالهي بالايمان، ودول ما عليهمش ضلال وما ينفعش يضلوا، وهم على سكة من عند ربنا، سكة الإيمان الخالص. فختم ربنا الآيات في الآية الخامسة وقال أولئك على هدى من ربهم، يعني لن يكفروا حتى تقوم الساعة. إداهم صق الإيه؟ ختم عليهم بختم الإيه؟ بختم الولاية. دول يسموهم زي ما قلنا الأغواص والأوقطاب والورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ودول واخدين من النبي صلى الله عليه وسلم في كل مراحل ها تلقي النور الإلهي، ياخدوا منه كل حاجة. ربنا ختم عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، واداهم ختم الإصلاح والفلاح. انت بتقول حي على الصلاة حي على الفلاح، مش كده؟ الصلاة تؤدي الى الفلاح، مش كده؟ قال على دول مفلحون، يعني عندهم الارشاد والاذن الالهي النبوي ان يوصلوا العباد الى الفلاح، عشان كده قال وأولئك هم المفلحون. تمام؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أن الكفروا زي ما قلنا كفروا بعد إيمانهم، عشان كده اللي يبقى ماشي في سكة ربنا ويسيب سكة ربنا ما ينفعش يرجع تاني، صعب الا اذا كان عليه امر او حكم. اما اذا كان له امر تاني الهي، بص بقى ربنا قال ايه، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. طب يجي يسأله هنا يقول لي طب ازاي؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم نزل وسط الكفار، وكل اللي آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين، ازاي الآية دي تقول كده؟ نقول له أف عندك انت مش فاهم الآية. الآية بتقول ان الذين كفروا بعد ايمانهم، يعني ارتد عن الاسلام، قال عليها ايه بقى؟ ربنا بقى هو اللي قال سواء لحضرة النبي، قال سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. خلصانة مختومة ها؟ أولئك على هدى من ربهم في الأولى في الأولانيين، اللي خدوا من ألف لام ميم، اللي خدوا من الحقيقة الأحمدية والحقيقة المحمدية دول مفلحون. ريح دماغك لما تمشي ورا واحد منهم انت بغمض عينك، لأن ده معاه التأييد النبوي والنور الإلهي. الخلفاء ماشي وانت بغمض، ما بصش، لان دول عندهم الامر الالهي بفلاح العباد، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الايه المفلحون. التانيين بقى ربنا قال ايه؟ قال له هتنذرهم او ما تنذرهمش مش هيؤمنوا، هم كفروا. فهمت الآية؟ علشان في حد كان بيجي دخل في القرآن فبيسأل، فبيقول ازاي الآية تقول ان الذين كفروا سواء عليهم ما انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقولش بقى سيدنا النبي، بقول محمد اللي اتأدب يعني، فهو نزل في الكفار وكل اللي آمن معاه كانوا كفار. قال له سيدنا أبو بكر كان كافر وآمن، سيدنا عثمان كان كافر وآمن، سيدنا أبو بكر كان كافر وآمن، إزاي هنا الآية تقول كده؟ ها؟ يبقى الكلام ده مش مظبوط، ده اللي وقف. الآية قالت إن الذين كفروا، مش إن الكفار، لأن هم كانوا كافرين قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الآية بتقول إن الذين كفروا، ربنا يقول الذين كفروا بعد إيمانهم. ها؟ يبقى إن الذين كفروا بعد إيه؟ بعد إيمانهم. مالهم بقى؟ قال لحضرة النبي هتنزلهم مش هتنزلهم مش هيؤمنوا، لن يؤمنوا. ليه؟ الختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ايه ختم؟ ايه الغشاوة، يعني اختص بالقلب الختم. والعين والسمع عليهم غشاوة، يعني لو قلت مش هيسمعوك، ولو وقفت قدامهم مش هيشوفوك. خد بالك، حط صفات تلاقيها في بعض الناس اللي تكون ضمن المتصوفة ويخرج عن الصوفية. نفس القصة متكررة في كل زمن. ختم الله على قلوبهم ألا يدخل قلبه الإيمان. وعلى أبصارهم غشاوة، ما يشوفوش. يشوفوك بس مش شايفينك. وعلى سمعهم، يسمعوك بس ايه مش سامعينك. ولهم عذاب عظيم. خلاص القصة ايه منتهية، سواء عليهم ام انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى دول اللي كفروا بعد ايه؟ اسلامهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بص بقى، ومن الناس، هيقول بقى صفات المنافقين قبل ما يطلق لفظ المنافقين، قال على صفاتهم وما ايه وما قالهمش صريحة، قال على صفاتهم ولم يطلق ايه عليهم صراحة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يبقى الكلام ايه؟ لفظي. الكلام لفظي. القلب لا يؤمن، القلب لا يؤمن، والإيمان ايه؟ لفظي. طيب الحكم هنا ايه؟ هو قال بلسانه آمنا بالله وشهد بأن بشهادتين. طب هو هنا يسمى ايه؟ مسلم، يقال عليه مسلم. الله، يعني اذا في فرق بين الاسلام والايه والايمان. ربنا كل ايه بيفرق ما بين الاسلام والايمان، عشان كده بيقول له بيقول حضرة النبي ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم بس بقى لا يؤمنون، بس ما قالش لا يسلمون، خد بالك، قال ايه لا يؤمنون ما قالش لا يسلمون، لانه لو قال لان الايمان قلبي والنور قلبي والايمان له ثمار والثمار بتظهر على العبد. لذلك يقولوا عن يقولوا المؤمن قال صلى الله عليه وسلم الايمان 70 شعبة، ادناها اماطة الاذى عن الطريق، اماطة الاذى عن طريق السالكين، اماطة الاذى عن طريق السالكين، لما تشوف اذى في طريق السالكين تمنعه، واعلاها قول لا اله الا الله محمد رسول الله قولا صحيحا يقينا. قالوا ايه في المؤمن؟ قال المؤمن اما جه سيدنا عمر بن الخطاب في الحديث اللي قاله قاله سيدنا جبريل لحضرة النبي قال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام، قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان ان استطعت وتحج البيت ان استطعت الى ذلك ايه سبيلا، قال صدقت. قال اخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل ده سهل، والقضاء وقف لحد هنا، خيره وشره، حلوه ومره، يعني معناها وصل الى درجة التسليم الاله المطلق، ما عنده شك، حصل له خير تمام، حصل له شر تمام، كله من فين؟ من عند ربنا، ويؤمن بالقضاء. طب لو عيط من القضاء، لو زعل من القضاء، لو حس ان الدنيا خربانة عليه، انت ما بينك وما بين الايمان مسافات، لان اول صفة من صفات المؤمن من صفات المؤمنين الايمان بالقضاء خير وشر وحلو ومرور. عجبا لامر المؤمن، النبي يقول كده كله خير، ان اصابه خير شكر وان اصابه شر حمد، سيكون في صفات المؤمن. فبتظهر على المؤمن مظاهر الايمان، ما ينفعش منافق يعملها، او ما يقولوا له بيتك وقع هتلاقي عينه دمعت وعيط الحق ده في حصل كذا ولا عندك كذا، يبدا يتكش ويزعل مفيش ايمان هيظهر. انما المسلم ماشي ايه كلمتين هيقولهم منتهى الموضوع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علشان خاطر المنافقين الكفار ما يجوش يحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له القران قال ان الذين كفروا، طب احنا بقى احنا امنا، ها لا يا حبيبي انت ما امنتش. فربنا سبحانه وتعالى نزل الايه وقال قالت الاعراب امنا، لا لا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. قال صلى الله عليه وسلم اتقي فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. هتجيب انت يا كافر نور الله ده منين؟ الكافر يوصله ازاي؟ هيجيبه ازاي؟ فللايمان بشائر وللإيمان أحوال، وللإيمان نور. ما يعرفش الكفر يعرف عنها حاجة، ما يعرفش، لكن ينفع يقول أنا مسلم، يخش وسط الناس في الجامع مسلم، يشهد الشهادتين مسلم. طب ما احنا عندنا مسلمين ما بيصلوش، نقول عليهم ايه؟ مسلمين. بس موضوع الإيمان ده قصة ايه تانية. فقال له ان الذين كفروا كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لن يصلوا إلى درجة الإيمان. طب يسلموا؟ يسلموا؟ يسلموا. بص بس بص الكلام بتاع القرآن، يعني يسلم يسلم، يؤمن لا ما ينفعش ما يعرفش. بص بقى القصة جاية ازاي. يبقى لما يجي حد يقول الآية دي تتقال ازاي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الكفار، يقول لهم كفروا بعد إيمانهم. الجزء الثاني ان ربنا ما قفلش عليهم الايه؟ الإسلام، خد بالك، لكن قفل عليهم الايه؟ الإيمان. قال ختم الله على قلوبهم، خلاص لن يؤمنوا، لن ايه؟ لن يؤمنوا. ليه بقى؟ قال على أسماعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لا هيسمعك ولا هيشوفك. واضحة دي؟ واضحة؟ طيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول خد بالك، يقول أهل التانية ولما يدخل الإيمان إيه في قلوبهم، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنون. إيه بقى القصة؟ يخادعون الله والذين آمنوا، يعني هيروحوا للمؤمنين مش للمسلمين، لأن هم أصلا إيه؟ هم مسلمين، هم مسلمين، فيقولوا آمنا بالله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم أنفسهم وما يشعرون. إيه بقى؟ في قلوبهم مرض. هي دي القصة بقى، هي دي القصة. كن مسلما كما تكون لحد الإيمان أقف، لحد الإيمان إيه؟ أقف. كلنا جايين في التصوف وفي سكة ربنا، كلنا عندنا أمراض إيه؟ في القلب. كلنا جايين عندنا أمراض في القلب. شغلة المفلحون يطلعوا الأمراض دي، ينظفوا الأمراض دي. اجتهدوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دخلك في الذكر، دخلك في الصلاة على النبي، دخلك في القرآن، دخلك في الأوراد، دخلك في الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الإيه؟ الحديد. قال وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال الذكر والاستغفار، وفي رواية أخرى الذكر وقراءة القرآن. يوم الذكر والاستغفار والذكر وقراءة القرآن شيء يشيل الايه؟ المرض اللي على القلب، لأن الإيمان قلبي. عشان كده بيقول بص، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن الإيمان مش باللسان، الأحوال. يقولوا فيها إيه؟ الإيمان القلبي. لما ربنا خلق سيدنا آدم، إبليس دخل في كل فوارق سيدنا آدم، كل حتة في جسمه دخلها إبليس. لا جي عند حتة كده لقى حرس ملايكة إيه؟ حرس سلاح واقفين، معرفش يخش. واخد بالك؟ لما سأل قالوا هذا قلب آدم هو عرش الله، عشان كده قال ايه؟ ما وسعتني ارضي ولا سمائي ولكن وسعاني قلب عبدي المؤمن. يبقى القلب محط نظر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. انظروا فين؟ القلب. قال ايه؟ لا تقولوا بفرط عرش وكرسي كم عروشا لربنا وكراسي. العروش اللي هي ايه؟ العرش قلب الله. العرش قلب الله ايه؟ ذي الامكان. العرش القلب، عرش الله ذي الامكان، وبيته المعمور في الانسان. طب انت هتقول امنا ازاي؟ هتدي نفسك صفة الايمان من غير نزول النور الالهي في قلبك؟ ما ينفعش. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما الايمان؟ ايه الايمان ده؟ قال صلى الله عليه وسلم هو نور من الله ها يقذفه ها في قلب من يشاء. حط 30 خط تحت من يشاء من عباده، يعني مش كل عباده، مش كل ايه عباده، كلنا داخلين طريق ربنا، كلنا داخلين التصوف من اجل نزول النور الالهي الى القلب. واذا مت قبل ما ينزل النور الالهي الى القلب فقد خسرت. الكل يهرب ويصارع ويذكر ويسهر من اجل تنزل النور الالهي على القلب، لان هو ده الاساس، هو ده الاصل. ربنا جعل الخلفاء والاقطاب والاغواس عشان يعلموا المريد كيف يمكن له ان يزكي قلبه، كيف يصبح قلبك عرش الله ذي الامكان. لو ما اجتهدتش لحد لما بقى القلب محط لنزول النور الالهي وسبقك والعياذ بالله الاجل فقد خسرت. لذلك الشيخ يقول لي سيدي فخر الدين رضي الله عنه وافطم منكم من اتم رضاعة. ذاك الفطام وذا اتم عطائي. ايه الفطام؟ حولين كاملين لمن اراد. حط خطين تحت ارادة. اذا الارادة تيجي من المريد، ما تجيش من مين؟ من الشيخ. وجدت السير نحوي لا ايه؟ لا تمنوا، ما تتمنوش ان شاء الله. ايه؟ لا يا اخويا ان شاء الله ربنا يكرمك، ان شاء الله يبقى يحلها ربنا. انما جد السير نحو الى تمنوا، يعني وافطم منكم من اتم حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. يبقى انت تقعد تجتهد في الذكر، اداك العدة، اداك تحصينات، اداك اوراد، اداك اذكار، علشان خاطر تجتهد في الذكر يوم القلب يتأهل ويتشال منه الران. قال صلى الله عليه وسلم اذا اذنب العبد ذنبا نقطة في قلبه نقطة سوداء فان هو تاب محيت. يرجع القلب نضيف، واذا هو عاد زادت وزيد فيها. ما بيستغفرش، عشان كده ادوك استغفار الصبح وادوك استغفار العصر وادوك استغفار في الاسم وادوك استغفار في المراقبة وادوك استغفار في الحزب السيفي وادوك استغفار في كل حاجة. هنقفلين عليك باب ان الران ده ايه؟ يزداد. زيد حتى زيد فيها. قال فذلك الذي قال فيه تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا انهم عن ربهم يومئذ لايه؟ لمحجوبون. يبقى فين الحجاب على قلبهم اللي هو عليه ايه ران اللي في قلوبهم ايه مرض. واضحه دي كده واضحه يعني ران ادي الى المرض. مش عايزين نخش نتفرع خلينا في كده احسن. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ايه بقى المرض اللي ربنا زاده؟ خد بالك مش المفروض المريض يبحث عن علاج؟ صح. عايز يخف بطنه بتوجعه بيروح يدور على دكتور، جنبه بيوجعه يدور على دكتور، مناخيره عندها زكام بيدور على دكتور يجيب مرض حيوي. انما اللي في قلبه مرض ده حصل معاه ايه؟ ربنا زاد عليه المرض. ايه زاد المرض هنا؟ ايه احوال زيادة المرض؟ ينخرط صاحب القلب المريض في الدنيا فلا يعرف لله باب ولا سكة ولا يعوذ بالله، ينخرط في امور الدنيا، مفيش في دماغه من امور الدنيا، شوية العيال شوية الشغل شوية الست شوية البيت شوية نبني شوية نعمل شوية نشتري شوية نخزن شوية نعيد، ويجري به العمر والقلب يزداد ايه مرض. ما هو قال وزيد فيها حتى طعمه ايه قلبه، وذلك الذي قال فيه بل كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اذا الحجاب بتاعك هو الران اللي على القلب. فدول علشان منافقين يقول سيدي فخر الدين ايه؟ وينفع الحب قول الحق في وضح بلا رياء واطراء وتلوين. شيخ يحب الوضوح ما يحبش التلوين ولا الاطراء ولا الرياء، لان الثلاثه دول هيؤدوا الى مرض القلب، ومرض القلب يزداد المرض. قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا بص بقى يكذبون. بيكذبوا في ايه هنا؟ بيكذبوا في ايه؟ ان هم من المؤمنين وهم مش من المؤمنين. راجل في ذكر اللسان لسه حاله ذكر اللسان يقول انا في ذكر قلب انا من المؤمنين؟ ازاي يدعي لنفسه بما ليس فيه؟ يكذبون. ها غير يكذبون يكذبون. هم كذبوا في ايه؟ يخادعون الله والذين امنوا. بيخادعون في ايه؟ يخادعون في ايه؟ يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر. واضحه دي؟ يبقى اذا الصوره الثانيه من الناس جاب ربنا صوره من هم تعلقوا بذات حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اللي خلوا من الالف والميم وقال صفات اللي خرجوا عن الايمان. يبقى اذا انت بتقول بتاخد مرتبه مش بتاعتك، وبتقول على حال انت مش فيه، يبقى انت كده ايه بتكذب. فبتخدع مين؟ نفسك. وبتخدع مين؟ الذين امنوا. لذلك قالوا فيها ايه الصالحين؟ قال لما تيجي تحكي رؤية ما تقولهاش بصوت عالي. ليه؟ يا حد قاعد يحس من الرؤية اللي انت شايفها ان انت في مرتبة ولاية عالية وانت مش في نفس الولاية ديت، تتعمد يبقى انت كذبت على المؤمنين بصورة ايه غير مباشرة. معايا؟ فقالك لا قول رؤية بالراحة محدش يسمعك عشان خاطر ما تديش لنفسك مكانة انت اصلا مش فيها. يبقى ربنا هنا سبحانه وتعالى الآية بقى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب آخر آية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ومن هنا جاءت قاعدة الصوفية ولا ترى العيب إلا فيك. عيبا بدا بينا لكنه استدرى. لازم تحس انك اقل واحد موجودين من اخوانك. وما تدش رأيك وما تقولش انا بصلح. ليه؟ اللي لما تكون تقدر تصلح او مأذون بالاصلاح. لان ربنا هنا قال في الصورة واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض. انت بتفسد لكن بتشوف نفسك بتصلح. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم كلمة الا انهم تأكيد التأكيد بأنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا دي القصة. الكل واحد لازم له في الصوفية مرشد. مريد بلا إرشاد ليس بمريد. ولا يمشي ربنا ولا يمسك إطلاقا ولا يدفع للإيمان. ليه؟ لان كل واحد لازم له كنترول. يقول له ده صح ده غلط ده صح ده غلط. طب انت ماشي وانت لسه في ذكر اللسان. لسه في ذكر اللسان. في قلوبهم مرض لسه في ران. هتاخد فكرك منين واوامرك ازاي؟ من خطرك من بالك من عقلك من هواك. دول اللي هيحركوك. الوسواس بيشتغل، ابليس بيشتغل، النفس بتشتغل، الهوى بيشتغل، لان لسه قلبك عليه ران. استنى لما الران ده يمشي وتبقى مؤمن. يوم يقول النبي استفت قلبك ولو افتوك. انما انت قلبك لسه عليه ران. انه قلب هتستفتيه ازاي؟ في قلوبهم مرض وانت لسه ما خلصتش منين؟ من المرض. لما ما خلصتش من المرض تاخد قرارك ازاي؟ ازاي تاخد قرار وانت مريض في ران؟ لان القلب لو انشال الران من على قلب المريض لشعر بالتجلي الالهي ولا ذكر القلب. طول ما هو لسه مخنوق طول ما هو لسه الران قافش على عليه. ها ما وسعتني قلبي ولا ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلبي عبدي المؤمن. فاذا القلب وصل الى الايمان تلقى النور الالهي. انما ما وصلش للايمان تجيب النور الالهي منين؟ ويجي النور الالهي ازاي؟ ويخش النور الالهي للقلب ازاي؟ فانت مريد لسه على القلب ران. ران على القلب. في ذنوب على القلب متلتلة. لو ما لحقتش نفسك كل شوية تذكر، كل شوية تستغفر، كل شوية تذكر، كل شوية تستغفر، كل شوية تذكر، كل شوية تستغفر، هيزيد عليك الران. ولو زاد الران عليك هتكخب في الدنيا بلا هداية. تمام؟ واضحة دي؟ يبقى احنا وقفنا لحد ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كده نخلص إن شاء الله النص الأولاني، بعدين نكمل بعد كده بأمر الله.